معلمين احنا معلمين الاسم شحاتين لا احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين والاسم شحاتين لا احنا معلمين ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نبذ وزق لله لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نبذ ورقة ناخد ما نقولش لا حصلت نفس وزق ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقة وفلاوة وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نفس وزق لله لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نفس ورقة لله لله لله ناخد ما نقولش لا حصلت نفس وزق ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقة وبفلاوة وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا دحنا معلمين الشحاتة بحدا وفهلوة والقرش بالتباتة بنجيبه من الهوى بنجيبه من الهوى بنمارس الشحاتة بحدا وفهلوة والقرش بالتباتة بنجيبه من الهوى بنجيبه من الهوى حسنا يا محسنين خليكوا حنينين حسنا يا محسنين خليكوا حنينين حسنا يا محسنين خليكوا حنينين كتير يا مشانيل خليكم بحبحين خليكم بحبحين ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نفس وزق لله لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نفس ورقة لله لله ناخد ما نقولش لا حصلت نفس وزق ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقة وبفلاوة وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نفس وزق لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نفس ورقة لله لله ناخد ما نقولش لا حصلت نفس وزق ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقه وبفلا وشطر بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا معلمين. شحاتة بحداوة فهلاوة والقرش بالتباتة بنجيبه من الهوى بنجيبه من الهوى بنمارس الشحاتة بحداوة فهلاوة والقرش بالتباتة بنجيبه من الهوى بنجيبه من الهوى. حسنا يا محسيني خليكوا حنيني حسنا يا محسيني خليكوا حنيني حسنا يا محسيني خليكوا حنيني كتير مش قليل خليكم بحبحين خليكم بحبحين. ناخد ما نقولش لا لا لله لله حسن النفس وزقة حسن لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حسن النفس ورقة حسن لله لله ناخد ما نقولش لا حصلت نفس وزق ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقة وبفلا وشطر بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين والاسم شحاتين لا ده احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نفس وزق حصل لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نفس ورقة حصل لله لله ناخد ما نقولش لا حصلت نفس وزق ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقة وبفلا وشطر بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا معلمين. ما دفعش نقطمه وان كان يطلع مفلس في المهنة نشغله في المهنة نشغله لو مرة زبوني يطنش ما دفعش نقطمه وان كان يطلع مفلس في المهنة نشغله في المهنة نشغله. يا خال شايل وشيل كتير زي القليل يا خال شايل وشيل كتير زي القليل يا خال شايل وشيل كتير زي القليل اصلحنا اخر زكاوة ونحس بالزمين ونحس بالزمين. ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نفس وزقة حصل لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نفس ورقة لله لله ناخد ما نقولش لا حصلت نفس وزقة ناخد ما نقولش لا حصلت نفس وزقة وبفلا وشطر بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين احنا اسم شحاتين لا احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين والاسم شحاتين لا احنا معلمين ناخد ما نقولش لا لله لله لله حسن بنفسه وزاء حسن لله ناخد ما نقولش لا لله حسن بنفسه ورقة لله ناخد ما نقولش لا حسن بنفسه وزاء ناخد ما نقولش لا لا لا حسن بنفسه ورقة وفلاوة وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحات الله ده احنا من قال اللي بيشحد غلبان في دنيته تصنعه منها يكسب مدام دغيته من قال اللي بيشحد غلبان في دنيته ودي الصنعة ومنها يكسب مدام دي غيته هاب الغلبان صفات عمره ما يقولش ها هاب الغلبان صفات عمره ما يقولش ها ده في الغلبان صفات عمره ما يقولش هاد لكن الشحات معلم وبيبني في عمارات وبيبني في عمارات ناخد ما نقولش لا لله لله لله حسن بنفسه وزاء حسن لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حسن بنفسه ورقة حسن لله لله ناخد ما نقولش لا حسن بنفسه وزاء ناخد ما نقولش لا حسن بنفسه وزاء وفلاوة وشطار نروح مبسوطين ويقولوا شحات الله ده احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين معلمين شحات الله احنا معلمين احنا معلمين يا نار الله يا شحات الله احنا معلمين ناخد ما نقولش لا لله لله لله حسن بنفسه وزاء حسن لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حسن بنفسه ورقة لله لله لله ناخد ما نقولش لا حسن بنفسه ورقة ناخد ما نقولش لا حسن بنفسه وزقة وفلاوة وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحات الله ده احنا معلمين غلبان في دنيته تصنع ومنها يكسب مدام دغيته من قهر اللي فينا بغلبان في دنيته ودي الصنع ومنها يكسب مدام دغيته ده في الغلبان صفات عمره ما يقولش ها ده في الغلبان صفات عمره ما يقولش ها ده في الغلبان صفات عمره ما يقولش ها لكن الشحات معلم وبيبني في عمارات وبيبني في عمارات آه. ناخد ما نقولش لا لله لله لله حسن بنفسه وزاء حسن لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حسن بنفسه ورقة حسن لله لله ناخد ما نقولش لا حسن بنفسه وزاء ناخد ما نقولش لا حسن بنفسه ورقة وفلاوة وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحات الله ده احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين والاسم شحات الله احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين والاسم شحات الله احنا معلمين ناخد ما نقولش لا لله لله لله حسن بنفسه وزاء حسن لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حسن بنفسه ورقة حسن لله لله ناخد ما نقولش لا حسن بنفسه وزاء ناخد ما نقولش لا حسن بنفسه ورقة وفلاوة وشطارة نروح مبسوطين ويقولوا شحات الله ده احنا معلمين الشحاتة وعايزها منتك اعمل طلب احاطة نقبل عدويتك نقبل عدويتك يا مغرم بالشحاتة وعايزها منتك اعمل طلب احاطة نقبل عدويتك نقبل عدويتك تنح عشان تعيش وكله أكل عيش تنح عشان تعيش وكله أكل عيش تنح عشان تعيش وكله أكل عيش ده في منة الشحاتة غير البكش ما فيه غير البكش ما فيه ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نبز وزاق لله لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نبز وزاق لله لله ناخد ما نقولش لا حصلت نبز وزاق ناخد ما نقولش لا حصلت نبز ورقه وبفلا وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا دحنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين باسم شحاتين لا احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين باسم شحاتين لا احنا معلمين ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نبز وزاق لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نبز وزاق لله لله ناخد ما نقولش لا حصلت نبز ورقة ناخد ما نقولش لا حصلت نبز ورقة وفلا وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا دحنا معلمين مغرم بالشحاتة وعايزها منتك اعمل طلب احاطة نقبل عدويتك نقبل عدويتك يا مغرم بالشحاتة وعايزها منتك اعمل طلب احاطة نقبل عدويتك نقبل عدويتك تنح عشان تعيش وكله أكل عيش تنح عشان تعيش وكله أكل عيش تنح عشان تعيش وكله أكل عيش ده في منة الشحاتة غير البكش مفيش غير البكش مفيش ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نبز وزاق لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نبز ورقة لله لله ناخد ما نقولش لا حصلت نبز وزاق ناخد ما نقولش لا حصلت نبز ورقة وبفلا وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا دحنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين والاسم شحاتين لا احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين والاسم شحاتين لا احنا معلمين ناخد ما نقولش لا لله لله لله حصلت نبز وزاق لله لله ناخد ما نقولش لا لله لله حصلت نبز وزاق لله لله ناخد ما نقولش لا حصلت نبز ورقة ناخد ما نقولش لا حصلت نبز ورقة وفلا وشطارة بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا دحنا معلمين ليلي يا ديدي يا ديدي يا ديدي. ليلادي مصهر الغلابة دي دي يا دنيا يا دنيا يا دنيا الصحاب وهم اللي خانوني وانا اللي صنت الصحاب وهم اللي خانوني وانا اللي اشتريت الحبايب وهم اللي باعوني وهم اللي باعوني ولما حظت عدل يا زمن ولما حظت عدل ولما حظت عدل يا زمن ولما حظت عدل يا زمن أنا اللي اشتريت القبايب وهم اللي وهم اللي باعوني ولما حظت عدل يا زمان ولما حظت عدل يا زمان ولما حظت عدل يا زمان عوزني حسد. We're وكمان ناس متأزمة. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا. صح صح يا معلمة, صح صح يا معلمة. صح صح إلى الأمل, صح صح صح صح يا معلمة. صح صح إلى الأمل. في ناس متقسمة, في ناس متقسمة, في ناس متقسمة, في ناس متقسمة. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا. صح صح يا معلمة. غريبه علشان فيه الخدع, اللي بينسى قديمه قديمه بنته هادي الجدع. ويملكه غريبه علشان فيه الخدع. الرسول ما تخونش, فتع عينيك ما تنامش. الرسول ما تخونش, فتع عينيك ما تنامش. امام اللي الديابة هاودنا ما تأمنش. في ناس متقسمة وكمان ناس متقسمة. ناس ناس متقسمة وناس متقسمة. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا. صح صح يا معلمة, صح صح يا معلمة. اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا. صح صح يا معلمة. اللي بينسى قديمه قديمه بيته هادي الجدع. ويملكه غريبه علشان فيه الخدع. حرص وما تخونش, فتع عينيك ما تنامش. حرص وما تخونش, فتع عينيك ما تنامش. تمام اللي الذهابة هاودنا ما في ناس متبسمة وناس متأزمة. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا. صح صح يا معلمة, صح صح يا معلمة. صح رب ملغمة, صح صح صح صح يا معلمة. صح رب ملغمة. في ناس متبسمة اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا. صح صح يا معلمة. نعنش خيالك دي القعدة محوطة, وناس دايما في بالك غوير الأفرطة. صح صح نعنش حياتك حياتك دي القعدة محوطة, وناس دايما في بالك غوير الأفرطة. عايزين ياخدوا أمانة ويطفوا شمع ايدانك, عايزين ياخدوا امانة ويطفوا شمع ايدانك. صح صح فتح ودانك, دول مالين المكان. في ناس متبسمة وكمان ناس متأزمة, ناس ناس متبسمة وناس متأزمة. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا. صح صح يا معلمة, صح صح يا معلمة. صح رب ملغمة, صح صح صح صح يا معلمة. في ناس متبسمة وفي ناس متأزمة, في ناس متبسمة وفي ناس متأزمة. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا, اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا. صح صح يا معلمة. ونعيش خيالك دي القعدة محوطة, وناس دايما في بالك غوير العفرطة. صح صح نعيش خيالك دي القعدة محوطة, وناس دايما في بالك في بالك غوير العفرطة. عايزين ياخدوا أمانك ويطفوا شمع ايدانك, عايزين ياخدوا امانك ويطفوا شمع ايدانك. صح صح فتح ودانك طول مليين المكان في ناس متبسمة وناس متأزمة يا عيني ناس متبسمة وكمان ناس متأزمة صح صح واسمع كلامنا صح صح اسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا صح صح يا معلم صح صح يا معلم صح رب ملالم صح صح صح صح يا معلم صح رب ملالم في ناس متبسمة في ناس متأزمة في ناس متبسمة في ناس متأزمة صح صح واسمع كلامنا اسمع اسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا اسمع اسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا صح صح يا معلمة عشان تعيش حياتك يا حلاوة يا فلاني فكر حبة بحكايتك من قبل ما تنجلي عشان تعيش حياتك يا حلاوة يا فلاني فكر حبة بحكايتك حكايتك من قبل ما تنجلي شوف جنبك هنا مين الناحية التانية مين شوف جنبك هنا مين والناحية التانية مين هتلاقي ناس بتضحك وناس مكشرين في ناس متبسمة وكمان ناس متأزمة ناس ناس متبسمة وناس متأزمة صح صح واسمع كلامنا اسمع اسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا اسمع اسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا صح صح يا معلمة صح صح يا معلمة صح رب ملالمة صح صح صح صح يا معلمة صح في ناس متبسمة في ناس متأزمة في ناس متبسمة في ناس متأزمة صح صح واسمع كلامنا اسمع اسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا اسمع اسمع كلام صح صح واسمع كلامنا صح صح يا معلمة عشان تعدي ليلتك يا حلاوة فلاني فكر حبة بحكايتك من قبل ما تنجلي عشان تعدي ليلتك ليلتك يا حلاوة فلاني فكر حبة بحكايتك من قبل ما تنجلي شوف جنبك هنا مين الناحية التانية مين شوف جنبك هنا مين الناحية التانية مين هتلاقي ناس بتضحك وناس مكشرين في ناس متبسمة وكمان ناس متأزمة ناس متبسمة وناس متأزمة صح صح واسمع كلامنا اسمع اسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا اسمع اسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا صح صح يا معلمة واسمع كلامنا اسمع اسمع كلامنا صح صح واسمع كلامنا اسمع اسمع كلام صح صح واسمع كلامنا صح صح يا معلمة بتحيار الغلبان ودايران وانا اللي خلني زماني وقضيني ناب يا دنيا بتحيار الغلبان ودايران ودايران وانا اللي خلني زماني وقضيني الحلو بلد بعيد الحلو بلد بعيد الحلو بلد بعيد أنا أسلك إحنا شباب